جمالك يسحر منامك وقلبي مشوق ندالك. جمالك يسحر منامك وقلبي مشوق ندالك. جمالك حير قلوبنا ودبنا والله دبنا. جمالك حير قلوبنا ودبنا والله دبنا. ما صبنا إلا نصبنا ما صبنا إلا نصبنا ما صبنا إلا نصبنا ما صبنا إلا نصبنا نصبنا تبقى حبيبنا. جمالك يسحر منامك وقلبي مشوق ندالك. جمالك يسحر منامك وقلبي مشوق ندالك. والحب داري وحلوة ضحكة نهاري. بحبك والحب داري وحلوة ضحكة نهاري. ده قلبك بيقول لي شاري ده قلبك بيقول لي شاري ده قلبك بيقول لي شاري ده قلبك بيقول لي شاري. عيونك بتقول لي داري. قلبي وعينيا في القلب هي. قلبي وعينيا في القلب هي. فراقك يصعب علي فراقك يصعب علي فراقك يصعب علي فراقك يصعب علي. وقربك أجمل هدية. حير قلوبنا ودبنا والله دبنا. جمالك حير قلوبنا ودبنا والله دبنا. ما صبنا إلا نصبنا ما صبنا إلا نصبنا ما صبنا إلا نصبنا ما صبنا إلا نصبنا نصبنا تبقى حبيبنا. جمالك يسحر منامك.